الحمد لله يقبل توبة التائبين ويقيل عثرات الخاطئين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالتوبة وحض عليها ويسر سبيلها وهدى إليها، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نبي التوبة وداعيها وإمام الأمة وهاديها. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الذنب ملازم للآدمية، وإن الإنسان أيًا كان مقارف للخطيئة. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي قال حدثنا مروان يعني بن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم. وقال مسلم أيضاً: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي صرمة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا علي بن مسعدة الباهلي قال حدثنا قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فدلت هؤلاء الأحاديث على أن ابن آدم كله مواقع للخطيئة، كيف لا؟ والأب الأول آدم عليه الصلاة والسلام قد أذنب، والابن لاحق بأبيه، لكن الأب الأول آدم عليه الصلاة والسلام أذنب فندم فتاب الله عليه، كما قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قال أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله في الرسالة التدمرية: من أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. أيها المؤمنون، لقد تظاهرت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وانعقد الإجماع على وجوب التوبة، كما ذكره جماعة من المحققين كأبي زكريا النووي وأبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله بن القيم، وتدبروا آية قرآنية واحدة جاء فيها الأمر بالتوبة. قال الله عز وجل فيها: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لقد ابتدر الله عز وجل الخطاب بذكر الأمر المأمور به وهو التوبة تعظيما له، فلم يقدم الله عز وجل بذكر المخاطبين كما جرت العادة في الأمر والنهي، ولم يقل الله عز وجل: يا أيها المؤمنون توبوا إلى الله، بل قال مبتدئا: وتوبوا إلى الله. ثم ذكر الله عز وجل المخاطبين فيها فكانوا أفضل الأجناس وأرفعها تعظيما لشأنها، فقال: وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون. فالمخاطمون بها هم خلص الخليقة، وهم عباد الله المؤمنون. وهذه آية من سورة مدنية، هي سورة النور، يأمر الله عز وجل فيها الصحابة رضوان الله عليهم بعد هجرتهم وجهادهم ونصرتهم بأن يتوبوا إلى الله عز وجل. ثم حذف الله عز وجل أداة النداء وهي الياء، فلم يقل الله عز وجل: وتوبوا إلى الله يا أيها المؤمنون، وإنما حذف أداة النداء إشعارا بقرب هذا الجنس إليه سبحانه وتعالى وتحبيبا لهم فيها، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وليت شعري: ما هي التوبة التي حظيت بهذا المقام الأرفع حتى ابتدر الله عز وجل بالأمر قبل بيان المأمور، ثم عمم المأمور كله بجميع المؤمنين، ثم حذف أداة النداء المحتاجة إليه. إن التوبة أول المقامات في الطريق وأوسطها ونهايتها، فهي رجوع بعد نفور، وهي إقبال بعد إدبار، وهي إشراق بعد غروب، وهي سعة بعد ضيق، وحقيقتها رجوع العبد عما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه الله ويرضاه. وتحت هذا أصلان عظيمان، أولهما رجوع العبد عن فعل الخطيئات إلى تركها، فهو يؤدي الزكاة بعد منعها، ويرفع يده عن الحرام بعد إرسالها، ويمنع رجله عن الحرام بعد امتدادها، ويصم أذنه عن الحرام بعد سماعه. وثانيهما رجوع العبد إلى فعل الحسنات بعد تركها، فهو يسارع إلى الحسنات التي ضيعها من صلاة أو صيام أو صدقة فيأتيها. فالعبد مأمور بالتوبة تحت هذين الأصلين، فهو مأمور بأن يتوب من حسنة تركها أن يرجع إليها، ومأمور بسيئة واقعها أن يرفع أقدامه عنها. وتنتظم شروط التوبة في ستة شروط عظيمة، أولها الإخلاص لله عز وجل في التوبة، فلا يكون الحامل على التوبة حفظ صحة الإنسان ولا قوته ولا رئاسته ومنصبه ولا حسبه ونسبه، بل يكون مراده بالتوبة وجه الرب سبحانه وتعالى مخلصا له، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى. فينبغي أن يكون من نية التائب أنه يتوب إلى الله عز وجل وتابا مريدا وجهه ورضاه لا أحد سواه. وثانيها أن ينزع عن الذنب ويرفع يده ولسانه وقدمه وسمعه عن الحرام، فكيف تصح التوبة من الذنب مع الإقامة عليه؟ فلا بد أن يجمع المرء نفسه على نزع قلبه ولسانه وجوارحه من الذنوب التي هو عليها حتى تكون التوبة توبة صادقة. وأما الشرط الثالث فهو أن يقع في قلبه الندم والتأسف والحسرة على مخالفته لأمر مولاه. وإن أحدنا يأسف في شيء من أمر الدنيا إذا خالف فيه معظمه أو رئيسه أو كبير قومه أو والديه، فكيف لا يحصل في قلبه ندم ولا حسرة ولا أسف على معصية الله سبحانه وتعالى وترك أمره ومواقعة نهيه؟ وإذا نزل القلب منزلة الندم في التوبة كان ذلك أول المراقي إلى صدقها، كما جاء بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن ابن لمعقل قال: دخلت مع أبي على عبد الله يعني ابن مسعود قال: فسمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. وأما الشرط الرابع فهو أن يعزم على عدم العودة إليها، فإن الإنسان يسهو ويغفل، وينبغي أن يطرد سهوه وغفلته بعد وقوعه في الذنب بأن يجمع نفسه على عدم الرجوع إلى المعصية، فإنه إذا رجع إليها مرة ثانية كان محتاجا إلى توبة جديدة، وإذا غفل عن هذه التوبة الجديدة لم تكن التوبة القديمة مغنية له. وأما الشرط الخامس فهو أن يرجع من هذا الحق إن كان للآدمي في مال أو عرض أو شيء من حطام الدنيا، فيتحلله حتى إذا لقي الله عز وجل لقيه، وليس لأحد من بني آدم عليه له شيء. وأما الشرط السادس فهو أن يأتي بالتوبة في وقتها، فإن للتوبة وقتا إذا جاء فيه العبد بها قبلت منه، وإذا لم يأتي به فيها لم تقبل منه. وهذا الوقت نوعان: أحدهما وقت خاص لكل أحد من العباد وهو غرغرة روحه، فإن العبد تقبل منه التوبة ما لم يغرغر، فإذا غرغرت روحه لم يتقبل الله توبته، كما قال تعالى في سورة النساء: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفيل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وأما الوقت الآخر فهو وقت عام لكل الناس، وهو إذا طلعت الشمس من مغربها، فإن الله عز وجل يقبل من العباد توبتهم ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فحينئذ لا تقبل منهم توبة أبدا. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب واللفظ له، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. أيها المؤمنون، إن الآية التي ابتدرنا بقراءتها وفيها الأمر بالتوبة ختمها الله عز وجل بالإخبار بأن التائبين على رجاء فلاح، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وليس في كلام العرب كلمة أجمع في الدلالة على الظفر والفوز من كلمة الفلاح، فإذا تاب العبد كان على رجاء فلاح، أما إذا لم يتب العبد كان على خشية خسار، كما قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأي فلاح يناله التائبون، وأي منزلة يرتفعون إليها حتى يغبطون عليها؟ أما إن من فلاحهم أن يغفر الله عز وجل خطيئاتهم فيخرجون من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد نقل الإمام أحمد رحمه الله وغيره الإجماع على أن هذه الآية نزلت في حق التائبين، فإذا تاب العبد وصدق في توبته فإن الله عز وجل يكفر سيئاته كلها ويغفر خطيئاته أجمعها. ومن فلاح التائبين أن الله عز وجل يبدل سيئاتهم حسنات، فتنقلب كل تلك الخطيئات والسيئات والعثرات والكدرات إلى حسنات وقربات ترفع العبد عند الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأي فلاح أعظم حسنات وأي فلاح أعظم من هذا الفلاح؟ أن تحول السيئة إلى حسنة والمعصية إلى قربة، لعمري إنه فلاح لا يعدله فلاح. ومن فلاح التائبين أن الله عز وجل يحبهم، كما قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأي رتبة المتطهرين وأي رتبة أعظم عند الله من أن تكون أنت أيها المخلوق الضعيف حبيبا عند ربك، مقربا منه، معظما عنده. وإن أحدنا إذا وصل إلى سمعه أن عظيما أو كبيرا أو ملكا أو أميرا يحبه محبة شديدة حصل له من النشوة والقوة والسطوة والغلبة ما لغيره، فكيف إذا كان الذي يحبك هو الرب سبحانه وتعالى؟ وليس الشان أن تحب الله، ولكن الشان أن يحبك الله، فإن المدعين لمحبة الله كثير، ولكن الفائزين بحب الله قليل. ومن فلاح التائبين أن الله عز وجل يفرح بتوبتهم، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه، قال: حدثني عبد الله بن مسلمة بن قعنبي قال: حدثنا المغيرة يعني بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند ذكر فرح الله بتوبة التائبين قال: وهذا هو السر الأعظم الذي لا تحيطه عبارة وتعجز عنه كل إشارة. فيا طوبى لأولئك الذين يفرح الله عز وجل برجوعهم إليه وإن من كمال رحمة الله عز وجل أنه لا يزال ميسر للخلق أجمعين التوبة، فيبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فلاح التائبين أن الله عز وجل يطهر قلوبهم، فإذا تاب العبد حصل لقلبه طهارة، فدفعت عنه كل بلية وخطيئة ومرض، ونقي من أمراض الشهوات والشبهات كلها، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، يعني طهر ونقي. أو ما ترون الإناء الوسخ إذا أجري عليه الماء والصابون عاد نظيفا بعد إذ كان متسخا. فكذلك القلوب إذا تابت إلى ربها وتابت إلى رشدها، فإن الله عز وجل يجري لها من الطهارة كما يجري للآنية المتسخة إذا غسلت. ومن فلاح التائبين أن الله عز وجل يدخلهم الجنة ويرفعهم في مقام حميد، كما قال الله عز وجل في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فأي فلاح أعظم من هذا الفلاح؟ وأي حظوة أعظم من هذه الحظوة؟ وأي رتبة يرفع إليها العبد بهذه الرفعة؟ وقد سمعنا شيئا قليلا وظرفا يسيرا من فلاح التائبين. أيها المؤمنون، أين المشمرون إلى التوبة والمتسابقون إليها؟ ولقد كان أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يتوب إلى ربه في اليوم 100 مرة. قال مسلم بن الحجاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة قال: سمعت الأغر المزني وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. هذا حال أبي القاسم الطاهر المطهر الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فبالله عليكم، نحن المدنسون بالخطيئات المتلطخون بالسيئات، أولسنا إلى حاجة أعظم وأكبر من توبة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم؟ قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن، بادر بها غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن. اصطلح بين يدي الله وعد إليه وألظ بالسؤال أن يوفقك إلى توبة النصوح. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. اللهم أقل عثراتنا واغفر خطيئاتنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا. اللهم اجعلنا من عبادك التائبين. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه بقلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من عبادك الراشدين. اللهم اقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا قواتنا أبدا قارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم إنا نسألك بركة في أعمالنا ونسألك بركة في أعمالنا ونسألك بركة في قواتنا ونسألك بركة في أقواتنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.